بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وأما الذي هو خارج عن العقل فهو أحكام القوى الوهمية التي يحكم بها جزما وبالضرورة الوهمية إذا كانت تلك الأحكام في أمور ليس فيها للعقل حكم أول. تقدم الكلام فيما يتعلق بالقوة الواهمة حتى نتعرف على كيفية إنتاج هذه القوة للقضايا الوهمية التي هي محل الكلام، وبينا فيما يتعلق أو فيما يرتبط بهذه القوة أنها من القوى المتطورة التي تأتي بعد مرتبة الحس المشترك ومرتبة الخيال ومرتبة المتخيلة. وكما أن لأمثال الحس المشترك باعتبار أنه الجامع لصور المحسوسات له خزانة، كذلك مثل هذه القوة لها خزانة، وخزانتها تسمى بالمتذكرة أو بالمفكرة. ومن أحكام هذه القوة التي ذكرناها بأن هذه القوة تدرك المعاني الجزئية، يعني المرتبطة بالجزئي التي لا مادة لها ولا مقدار. وقلنا بأن هذا التعبير هو بما يشمل نحوين أو بما يشمل نحوين من أنحاء ما تدركه هذه القوة. فهذه القوة قد تدرك أمرا مرتبطا بالحس، ولكن لا يمكن للحس أن يكون مدركا له، كالأمثال المشهورة التي يمثل بها كمثلا الحب والبغض والعداوة مثلا والصداقة وإلى آخره. فنجد، ولكن بشرط أن تكون هذه المعاني التي تدرك هي معاني جزئية، وجزئيتها بهذه الطريقة أن تكون مرتبطة بحادثة جزئية، أن تكون مرتبطة بحادثة جزئية. طبعا لا يشترط أن يكون ذلك الارتباط ارتباطا مباشرا بماذا؟ بالمحسوس، إذ هي مستفيدة من قوة الخيال الحافظة للصور في الحافظة للصور من قوة الحس المشترك، فيكفي أن تتصفح هذه الصور الجزئية فماذا؟ فتستخرج منها أحكاما لا تدرك بنفس الحس، أسميناها بالأحكام الوهمية. هذا ضرب. ضرب آخر أنها تدرك معاني يمكن للحس أن يدركها، ولكن أدركتها بغير طريقة الحس، فأيضا هذا الإدراك إذا كان مرتبطا بحادثة جزئية أو بواقعة جزئية فتسمى من الأحكام الوهمية. وضربنا مثالا لذلك، مثل ما لو أدركت صفة من صفاتي سائلا من السؤال وأدركت صفة أخرى من صفاتي، وطبعا هذا الإدراك ماذا يكون؟ إدراكا حسيا مباشرا، ثم بعد ذلك استنتجت بما يرتبط بهذا الأمر الجزئي، استنتجت صفة، استنتجت حقيقته مثلا، فتقول عسل أو تقول مثلا ماء وإلى آخره من الوقائع الجزئية، فيسمى ذلك أيضا بالإدراك الوهمي. فإذا الإدراك الوهمي هو الذي يتعلق بالحوادث الجزئية والتي يدرك ما لا يدركه الحس، إما لا يدركه أصلا وليس من سنخ مدركاته، وإما من سنخ مدركاته ولكن لم يدركه عن طريق الحس المباشر، وإنما أدركه عن طريق التوهم والقوى الواهمة. نحن كما هو واضح في باب التصديقات وفي بيان عديد المبادئ التي يمكن أن تدخل في القياسات، فإذن الكلام كل الكلام هو في التصديقات. فما يهمنا وما يهمنا بالتصديقات عادة هو متى تكون القضية مطابقة للواقع ومتى لا تكون مطابقة للواقع. فهذه القضايا الوهمية هل هي مطابقة للواقع دائما أم أنها لا قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون غير مطابقة للواقع. بالنسبة إلى الأمور الوهمية المرتبطة بالحوادث الجزئية والتي صورت على ما ينبغي، يعني تحت هذا القيد، والتي صورت على ما ينبغي، مثلا إدراكي لهذه الحادثة الجزئية وتقليب هذه الحادثة الجزئية وتصفحها عن طريق القوة الواهمة، أستخرج منها أقول فيها عداوة أو فيها بغض أو فيها عدل أو فيها إحسان، وكان هذا مطابقا لواقع تلك الحادثة، فتكون القضايا الوهمية حينئذ تكون ماذا؟ قضايا صادقة، فقد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، وكذبها يكون دائما على نحو الدوام في ماذا؟ في الوقائع التي ليس من شأن الحس إدراكها أصلا، يعني مرتبطة بأمر ليس من شأن الحس أن يدرك ذلك الأمر، فإذا كان الواقع ليس من شأنه أن يدركه ذلك الحس، فما تتوهمه الواهمة بحقه ماذا سيكون؟ سيكون كاذبا دائما، سيكون ماذا؟ كاذبا دائما. أو بتعبير آخر، إذا كان للعقل في هذا المدرك حكما من أحكامه الأولية، إذا كان العقل حكما في هذه الواقعة وجاءت المتوهمة وأعطت حكما مخالفا لحكم العقل الأولي مثلا أو لحكم العقل الصادق في هذه الحادثة، أعطت حكما مخالفا، فيكون هذا يكون هذا الحكم الوهمي حكما كاذبا. فالملاك فيما لو كان المورد ليس من شأن الحس إدراكه، فبالنتيجة نقول حيث ليس من شأن الحس إدراكه فليس من شأن الواهمة أن تعطيه الأحكام الوهمية المرتبطة بها، لأن أحكامها الوهمية من أين تنبع؟ تنبع من الوقائع الجزئية، وحيث أن هذا ليس من الوقائع الجزئية مثلا، أو ليس مما قد يكون جزئي ولكن ليس مما يناله الحس، فنقول عادة هكذا، بل دائما تكون أحكام، عفوا عادة وليس دائما، تكون أحكام القوى الوهمية هنا كاذبة. وهذا ها؟ بس ما في العقل تأخذ حكم العقل وتأخذ حكم الحس، لا ترى زيت في الخارج، لا مو هو احنا جاي نعطي خصائص للمورد ليس من شأن الحس إدراكه، فإذا ليس من شأن الحس إدراكه بعد ما تستفيد من الحاسة ولا تستفيد من الحس المشترك ولا تستطيع أن تستفيد من الخيال ولا من المتخيلة، لأن كلها مرتبطة بالأحداث الحسية، بالأحداث الجزئية الحسية الجزئية. أما إذا كان المورد ليس من شأن الحس أصلا أن يدرك بالحس، فهنا إذا أعطته القوة الواهمة حكما، إذ أنها معتادة على ماذا؟ معتادة على المحسوسات، معتادة على الجزئيات، ولكن هذا المورد ليس منه، فإعطاؤها للحكم سيكون في غير مورده. وعلى تعبير المصنف، إذا كان هناك حكما للعقل في الأمور التي فيها للعقل حكما أوليا، فإذا حكمت فيه الواهمة تكون قد كذبت. مثال ذلك نأخذ حادثة جزئية أحيانا ونأخذ حادثة كلية، مثلا توجد حوادث جزئية ليس من شأن الحس إدراكه، وهو الله مثلا، جبرائيل مثلا ليس من شأن، ملك مثلا، عقل من العقول المعينة، إذا نريد أن نجعل التعبير تعبيرا فلسفيا، عقلا خاصا، مو العقل الكلي، لا عقلا خاصا، أي التي تكون وساطة الفيض، وواسطة الفيض بالنتيجة فرد، فهذا لو جاءت المتوهمة وأعطت له صورة، أعطت له حكما، فماذا نقول عن هذا الحكم؟ حكما كاذبا ليس من شأنها أصلا، إذ هذا المورد الجزئي لا يدركه الحس، فلا يمكن للوهم أن يعطيه حكما من الأحكام، فيقول مثلا تتوهم بأن الواجب في مكان تتوهم بأن الله تبارك وتعالى. إحنا أخذنا مورد جزئي فلا بد أن نعبر بالله. في مكان، في زمان، مولود وهكذا، عادل مثلا، ولكن عادل ليس بمعنى العدل الكلي، لا، عادل تتصوره تتوهمه بصورة تطابق الحس. يعني مثلا فأكو فد خصمين هو جاي يحكم بيناتهم بالعدل مثلا بهذه الطريقة، كيفما كانت على طبق ما كانت تفعله أين في الحوادث الجزئية المحسوسة، ترى شخصا يعطي شخصا فتقول معونة، أو تقول تصدق، أو تقول مثلا إرجاع الحق لأهله، هكذا تتصور الله تبارك وتتوهم الله تبارك وتعالى، فنقول هذا حكما باطلا. قد يرد أنه هذا ورد كثيرا في القرآن، مثلا جاء ربك والملائكة صفا صفا، هذا بعد شين راح يتبين هذا الحكم؟ إذا تصور هذا جاء ربك والملائكة صفا صفا، هاي جاي تصور أن الآية مثلا فدأكو صفوف والله عز وجل مثلا هو جاي وياهم ويصب صفهم قدامهم، وفد مشكلة يعني، بس جاء ربك مع الملائكة والملائكة صفا صفا، هذا أنه فيه شيء لو تصورناه على هذه الطريقة العرفية البسيطة يكون من ضرب القوة الواهمة، لو صورناه كذا. نعم له أنه بيانات تلائم نفس يعني تلائم الحكم الواقعي الذي ينبغي أن يكون عليه حكم الواجب، بغض النظر عن تلك التفسيرات التي قد تكون صادقة ومطابقة للواقع، ولكن بغض النظر لو تصورناها بهذه الشاكلة تكون من ضرب القوى الواهمة. مثلا يد الله فوق أيديهم، أيضا لو تصورناها نعم لها معان أخرى تناسب الواجب، ولكن لو تصورت بهذه الطريقة، طريقة البيعة، أن تضع يدك على يد المبايع أو يد الذي أعنته، فتكون من قبيل ضرب الواهمة، وهو كاذب، هذا الحكم كاذب يرفضه العقل. هذا قلنا فيما لو كان المورد موردا جزئيا، ولكن ليس من شأن العقل، ليس من شأن الوهم إدراكه، فضلا عن أن يكون الحكم حكما كليا. مثلا تقول كل موجود له مكان، هذا حكما كليا أصلا، ليس من قبيل الأحكام الجزئية التي من شأن الواهمة أن تحكم عليه، فهو خارج عن شأنيتها، بحيث ملاك القوى الواهمة هو المرتبط بالجزئي المرتبط بالمحسوس، وهذا أصلا خارج عن الجزئية فلا يكون من موارد حكمها. فإذا الواهمة أحكامها قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، ولكن قد يخص، قد تخص الوهميات في كثير من الاستعمالات، أو إذا لا نجعلها كثرة تحتاج إلى استقراء في المشهور، أو في بعض الاستعمالات قد تخص القضايا الوهمية، وهذا يظهر من بعض كلمات الشيخ في غير كتاب الشفاء على ما أتذكر في الإشارات، يظهر منه لا يخصها، وقد تخص الواهمة أو القضايا الوهمية هو في قسم القضايا الكاذبة وليس في قسم القضايا الصادقة، بحيث القضايا الصادقة لا يسمونها بالوهميات، وذلك لتأييد العقل إليها، يؤيدها العقل لتأييد العقل إليها، فإذا أيدها العقل تكون من مدركات العقل المدرك بالنتيجة، من مدركات العقل، نعم من مدركات العقل بتوسط الواهمة، هكذا بعضهم جعله، فجعل الوهميات أو مصطلح الوهميات والقضايا الوهمية مختص بالكاذبة منها، ولكن على ما هو ظاهر عبارة المصنف في كتاب الشفاء، نعم في غير كتاب الشفاء يظهر ويبدو شيئا آخرا، في كتاب الشفاء هنا في هذا المطلب يخص لا يخصها بالقضايا الكاذبة، وإنما يقول منها كاذبة ومنها صادقة. هذا فيما يتعلق بالقوى الواهمة وكيفية توليدها للقضايا الوهمية ومصطلح القضايا الوهمية على ما عليه المشهور. بقيت بعض مطلب من باب رفع الاشتراك اللفظي. الوهم يستعمل في المنطق بمصطلحات متعددة، نذكرها على وجه السرعة إذ هي من الواضحات. تستعمل الوهم المقابل لمن يستعمل الوهم بمعنى المقابل للمظنون، فيوجد عندنا موهوم ويوجد عندنا مظنون، وهذا مرتبط بمراتب التصديق، وإن كان الوهم ليس من التصديق ولكن في عديد مراتب التصديق التي يخصونها بالظن واليقين، يجعلون المقابلات الأخرى التي منها الشك والوهم، فهذا الوهم هنا غير الوهم المقصود به ها هنا، وإنما ذاك متعلق بمقدار تصديق النفس، بمقدار انفعال النفس في الخبر، وليس هو عبارة عن صفة لنفس القضية ولنفس الخبر. ففرق ما بين الوهم الذي يذكرونه في مقابل الشك، في مقابل الظن، أو ما يعبرون عنه بالطرف المرجوح، ها؟ الاحتمال مثلا، فذاك لا، ذاك الوهم ليس هو هذا الوهم ولا ربط له أصلا، ذاك اصطلاح وهذا اصطلاح آخر. ذاك الاصطلاح مرتبط بمقدار انفعال النفس في الخبر وليس هو صفة لنفس الخبر. أما هنا نتكلم عن الوهم الذي هو صفة لنفس القضية، هو صفة لنفس الحكم، فنقول عنهم مثلا من القضايا الوهمية، أما ذاك فلا. ففرق ما بين الموردين. مورد آخر، قد يستعمل الوهم صفة للقضية فنقول هذه موهومة، ولكن كما ذكرنا قبل قليل يستخدمونها في الكاذب المطلق، في الكاذب مطلقا، ولا يعممونها بما تكون شاملة للصادقة أيضا. هذا أيضا من الاستعمالات، فلابد عندما تقرؤون المطالب المرتبطة بهذا الاصطلاح تقيمون القرينة على أنه ما هو المراد. والمصطلح الثالث لا، هو بهذا المعنى الذي يذكره الشيخ الرئيس ها هنا، ما يكون من نتاج القوة الواهمة وهو صفة للقضية، وقد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. فهذه ثلاثة موارد قد يستعمل فيها الوهم، فلاحظوها. قال بعد، نقرأ العبارة، ما بقي شيء بهذا المقدار الذي هو مورد هذا الدرس. قال: وأما الذي هو خارج عن العقل، لأنه قد ذكر الأقسام المرتبطة بماذا؟ الداخلة، والآن يتكلم في القسم الخارج، يعني هذا التقسيم يرجع لمن؟ قال: والضرورية الباطنية إما أن تكون عن العقل وإما أن تكون خارج عن العقل ولقوة أخرى غير العقل. هذا في أول الصفحة. وأما الذي هو خارج عن العقل فهو أحكام القوى الوهمية التي يحكم بها جزما وبالضرورة الوهمية. إذا لاحظ، أطلق عليها ضرورة أو لم يطلق؟ أطلق عليها ضرورة، ولكن ليس تلك الضرورة التي تساوي اليقينيان، لا، الضرورة المقيدة بالوهمية، يعني ماذا سيكون معناها؟ بمعنى التي تحكم بها النفس قضاء لتصديق الواهمة من دون دليل، وهذا معنى من دون دليل، يعني بالضرورة. من دون دليل الأحكام الواهمة تصديق النفس بها بمقدار القوة الوهمية لا تحتاج فيها إلى دليل، لا تحتاج فيها على تعبير المصنف إلى معونة خارج عن القضية، والذي لا يحتاج إلى معونة خارج عن القضية هو أشرف الضروريات أصلا. حتى أظن يعني من هذه الجهة، من جهة أنه يحتاج أو لا يحتاج، أفضل حتى من الحدسيات، لأن الحدسية تحتاج إلى تمثل الحد الأوسط، وهذا أمر خارج عن نفس القضية، حتى أفضل من الفطريات، لأن الفطريات تحتاج إلى انضمام قياس خفي، واضح؟ فالضرورة بهذا المعنى أنه إذا نريد أن نجعلها عنوانا عاما، الضرورة ما لا تحتاج القضية للتصديق بها ما هو خارج عنها، وهذا قد يكون حدا أوسط، قد يكون عفوا تحتاج إلى قضية أخرى في بعض القضايا فتكون خارجة، هاي القضايا النظرية اللي هي تخرج عن الضروريات، والضروريات لا، ما لا تحتاج إلى أمر خارج عنها، ولكن قد تحتاج إلى أمر فيها كالحدسيات في الحد الأوسط أو كالقياس الخفي في الفطريات. أما الوهميات فهي أفضل أصلا من هذه الناحية، لا تحتاج لا إلى قضية خارجة ولا تحتاج إلى تمثل حد أوسط كما في الحدسيات، يعني حتى أمر من الداخل لا تحتاج، ولا تحتاج إلى قياس خفي حتى نصدق بها وهما، مو نصدق بها يقينا، لا تحتاج، فهي من الضروريات الوهمية ضمن هذا المصطلح الذي بيناه في الدرس السابق. سيدنا راجعته الضرورة بأي معنى تطلق ويراد بها نحوين من المعنى، وواحدة من أنحائها بمعنى عدم الاحتياج إلى ما هو خارج القضية، هو هذا المعنى الذي استعمله ها هنا، فجعل الوهميات تحت مقسم الضروريات. أما إذا أخذنا الضروريات بمعنى القضايا المطابقة للواقع، القضايا التي لا تحتاج إلى غيرها ومطابقة للواقع يقينية، هذا لا، بعد الوهميات تخرجها هنا. هو سيبين أن هذا يعني الوهميات التي نقصد الضروريات التي نحتاجها كمبدأ للبرهان لا تكون الوهميات منها، بل هي خارج عن الضروريات. خب، وأما الذي هو خارج عن العقل فهو أحكام القوة الوهمية التي يحكم بها جزما وبالضرورة الوهمية، إذا كانت ها متى التي يحكم بها جزما وبالضرورة الوهمية؟ إذا كانت تلك الأحكام في أمور ليس فيها للعقل حكما أو حكم أولي، إذا لم هذا اللي عبر عنها فتكون صادقة، وإذا كانت صادقة تكون ماذا؟ صادقة ولا تحتاج إلى دليل فتكون ضرورية، هذا هو معنى الضرورة في أحد استعمالاته. وتلك الأمور، وهذا بينا كيف لا يكون في أنه في الأمر هذا حكما أوليا للعقل، إذا كان هذا قلنا إذا كان المورد الذي تكلمت عنه الواهمة ليس من شأنها فيكون ماذا؟ إذا ليس من شأنها حكمها فيها كاذبة. أما إذا بحيث إذا ليس من شأنها يكون للعقل فيه حكم، فإذا أتت وأعطت حكما مخالفا للحكم العقل الأولي فحتما تكون كاذبة. وتلك الأمور مع ذلك خارج عن المحسوسات، ليس من شأن الحس أصلا إدراكها، خارج عن المحسوسات، فيضطر الوهم النفس، هنا راح يصير مفعول به، فيضطر فاعل، يضطر الوهم النفس إلى حكم ضروري فيها كاذب. ليش هذا عبر عنه اضطرار وبالنتيجة يكون كاذبا؟ لأن الواهمة من شأنها إدراك المعاني المتعلقة بالمحسوسات أو بالجزئيات، وهذا خارج عن المحسوسات، فإذا خارج عن المحسوسات ماذا تضطر الواهمة أن تعطيه؟ أن تعطيه حكما ملائما للمحسوس، وهو ليس بمحسوس، والحكم المحسوس إذا أنزلناه أو إذا نسبناه، الحكم المحسوس إذا نسبناه لغير المحسوس قطعا يكون كاذبا، فهو أعطاء الشيء لغير ذي شأنه، فيضطر الوهم النفس إلى حكم ضروري فيها كاذب، إذ يجعلها في أحكام ما يحس وهي لا تحس، فلم يناسب الحكم المحكوم، لم يناسب. مثل حكم النفس في أول ما يوجد كيف هذه؟ في أول ما توجد عندكم؟ حكم النفس في أول ما يوجد مميزة. بل هو ينبغي هكذا، مثل حكم النفس في أول ما توجد مميزة وقبله مصححة هذا؟ بل صحيح. والعبارة اللي بعدها واضحة تكون قرينة على هذا التصحيح. أقرأ العبارة: مثل حكم النفس في أول ما توجد مميزة وقبل أن تتثقف بالآراء والنظر. هي وقبل أن تتثقف بالآراء والنظر، النفس يعني وقبل أن تكتسب الأحكام النظرية أو النظر في الأمور بنحو تفصيلي ودقيق ومن هذا القبيل، وقبل أن تتثقف بالآراء والنظر أن كل موجود. هذا مثل حكم النفس أن كل موجود، هاي بحيث تكون هذا في أول ما توجد مميزة وقبل أن تتثقف بالآراء والنظر. هاي جملة معترضة بين شارحتين، فالعبارة هكذا تقرأ: مثل حكم النفس أن كل موجود فهو في مكان أو في حيز مشار إليه، لأن هي اعتادت على هذا، ترى كل موجود في حيز، ترى كل موجود في مكان، فكل ما تدركه من موجود تعطيه هذا الحور. فإذا قلت لها الله موجود فتقول في مكان، من حيث لا تشعر تلقائيا أصلا في مكان في زمان. قادرين تصور الله بدون مكان مثلا؟ ها؟ أن نتصور وهما غير قادرين، تخيلا غير قادرين، فقط عقلا، إذ هو أصلا هذا من المدركات العقلية. خب، ولكن تجد بأن الواهمة والمتخيلة ماذا تصنع؟ المتخيلة طبعا تجيب صورة منها وتجيب صورة منها وتسوف صورة للواجب معينة، هذا التخيل. والواهمة شنو تعطي؟ تقول وهذا الذي ارتسمته المتخيلة تعطيه مكان، في مكان في زمان، قد يلد يولد، كما يعني كلمات المشركين والملحدين الواردة في القرآن كلها تراها ماذا؟ حسية مرتبطة بالواهمة، تعطي أحكام الموجودات الحسية أن كل موجود فهو في مكان أو في حيز مشار إليه، وهذا المشار إليه من أحكام المحسوسات. وأن الشيء الذي ليس في داخل العالم ولا في خارجه، ما موجود لا بداخل العالم ولا في خارجه، فليس بموجود. والواجب موجود في داخل العالم أم في خارج العالم مثلا؟ أم ها؟ لا، محيط بعد هو داخل الأشياء. ها، بل بهذا المعنى محيط بالنتيجة، قيوم، وهذا ما لا تستطيع أن الواهمة أن تتصوره، لا هو خارج حتى يكون متحددا. ما نستطيع أن نقول الله خارج العالم، لأن يلزم أن يكون محدودا، ولا نستطيع أن نقول في داخل العالم، لأنه يلزم أن يكون ماذا؟ متأينا له أين. فهو قيوم، هذا بعد فهو قيوم تقول الواهمة أنا هذا ما أفتهم. فلذلك واحد يجي يعني خصوصا غير المتثقفين، على تعبير أنه المصنف غير المتثقفين بالآراء والنظر، جنابة تحكي له أنت بأمور معقولة فتساعة ساعتين، يقول لك والله عقلي ما يشيلها بكل بساطة. هو مو عقلك، هذا وهمك ما يشيلها، بس هو لا يعرف نفسه، حتى هذه العبارة ما تستطيع أن تبينها، لأنه أصلا لا يميز بين حس مشترك، خيال، متخيلة، واهمة، عقل، وكل واحد إلها وظيفته. ليش؟ لأن الغرب ما كتبوها، ولا لو كاتبينها الغرب والعلم التجريبي ومعطينا هاي للناس خلاص صدقون بها، أصلا يثقفون ويقرون عليها. لكن لأن المساكين المسلمين أو الناس العقلاء والمؤدبين، يعني أمثال غير المسلمين كاليونانيين مثلا، فما يهتمون بها، أو ما بها مردود حسي، ما بها مردود تجاري، ما بها مردود وهمي، ما بها مردود غضبي شهوي إلى آخره، فمهمل. هو يجي بكل بساطة يقول لك عقلي والله ما يشيله، هو مو عقلك ما يشيله، هذا وهمه. وليش تعدك عقل أصلا؟ يعني مستعمل بهذا المعنى، مستعمل للعقل أصلا، مو مستعمل للعقل. وهذا أيضا في عند طلبة العلم يقعون فيها في بيان المطالب العلمية، يقول لك هاي والله مو معقولة، لا هي مو موهومة عندك، مو معقولة. يعني أنت التفت إلى هذه المداخلات التي قد تحصل بين القوى، وكفى بالنفس شرفا أن تعرفها، من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا من فوائد معرفة النفس، والإنسان يستغرق في هذه القوى وفي كيفية فعلها وفي كيفية تجاذبها وفي كيفية التدافع بينها. هذا ماذا يؤدي إلى انسيابية العلم والتعقل عند الإنسان، يعطي كل ذي حق حقه، وأن الشيء الذي ليس في داخل العالم ولا في خارجه فليس بموجود. فإن النفس، يعني صعب بيان المعاني العقلية، صعبة، صعب جدا مع من لم يتثقف بالآراء والنظر. هذا تعبير جيد يعني من المصنف، يعني أمور غير معقولة، عفواً غير متخيلة وغير موهومة، تعال أعطيها إلى إنسان لا عقل له، هو صعب. يعني أمور معقولة وتعرضها على شخص متمحض في الحس والخيال والوهم، أقصى شيء الواهمة، وتقول له تعال عقل، صعب هذا الشيء. لذلك تجد أن بيانات الأمور الحقة عادة تكون صعبة. يعني كان أمس نقاش مع أحد الأساتذة، فيسأل هو يقول أنا متحير، هو ليش مثلا قوى الشر أسرع انتشارا من قوى الخير؟ قلت له المسألة واضحة، الإنسان مفطور على الحس والحس المشترك والخيال والمتخيلة والوهم، هو الله هكذا خلقه، مفطور على هذه، ولا يحتاج إلى تثقف وتدريب وتعليم في كيفية الاستفادة منها، بل هي تظهر مباشرة. أما العاقلة التي أحكامها غالبا لا تقبل أحكام المتخيل والواهم، فيصبح تدافع. فلما يأتي صاحب الحق، الحق ماذا يحكي؟ مطابق للواقع، فحكمه ماذا؟ حكما عقليا، وهذا لا عقل له فما يستوعب. أما المخالف والملقي للشبه أحكامه ماذا؟ لأن هي كل شبهة مخالفة للحكم العقلي، كل باطل مخالف للحكم العقلي، فمن أين نابع؟ من متخيل ومن واهم، وهذا متخيل وواهم، والمتلقش به متخيل وواهم، فيصير بيناتهم رنين بشكل مباشر، يصير بيناتهم تجاذب وتوافق، لأن هذا قادر على أن يبين، وذا قادر على أن يستلم. أما صاحب الحق لأن مطلبه عقلي لا قادر أن يبينها المسكين هذا، ولا قادر المقابل أن يستلم، لأن ذاك ما عنده عقل هو أصلا. فلذلك تجد قوى الشر أسرع انتشارا، هذا من جهة يعني المراتب والمراتب الإدراك، فضلا عن أن الشر موافق للغضب والشهوة، والغضب والشهوة بعدها أيضا موجودة في بساطة الإنسان. الطفل أصلا أول ما يولد عنده غضب وعنده شهوة، يريد يأكل، وإذا واحد يزعجه يبكي، فمتربي عليها منذ صغره هو. فبمجرد أن تعرض له ما يناسب قواه الشهوية والوهمية أيضا ينجذب معه. أما العدالة وأداء الأمانة والإحسان، هذا مخالف ومصارع للوهم للشهوة والغضب، فصعب. فلذلك تجد الشر أسرع انتشارا، مو لضعف، هو يعبر أنه لضعف في مقتضي، لعله نشك، لعله شك، أنه لضعف في مقتضي الحق أصلا، الحق ليس بحق، لا أصلا لا تصل. نعم نحن نحقق ونبين مبادئ الحق، وإذا ثبت حق بالتحقيق نقبله، سواء كان واسع الانتشار أو لم يكن واسع الانتشار، إذ ليس ملاك الحق هو الشهرة وعدم الشهرة، بل ملاك الحق هو المطابقة للواقع. هي هذه المشكلة اليوم. ولا يكون العقل عفوا، فإن النفس تحكم بهذا بالضرورة، ولا يكون العقل هو الموجب لهذا، ولكن يكون ساكتا عن هذا. ثم إذا نظر العقل النظر الذي يخصه، يعني بطريقته بتحليلاته، وألف قياسات من مقدمات مشتركة مشتركة القبول بين العقل وبين قوة أخرى، إن كان لها حكم في القبول والتسليم. من هي إن كان لها حكم في القبول والتسليم؟ ها هذه لا ليش المقدمات؟ بلي أنتج أن للمحسوسات مبادئ مخالفة للمحسوسات. أنتج أن للمحسوسات، من هي هذه المحسوسات؟ لا الذي نريد أن نتوصل إليها، مبادئ مخالفة للمحسوسات. يعني شنو؟ مجرد مبدأ. ها أن المحسوسات والحكم عليها في بعض الأحيان تحتاج إلى مبادئ غير حسية. يعني بتعبير آخر، أنت ترى ترى القلم منكسرا في الماء، وماذا يقول لك الحس؟ منكسر. الواهمة طبعا، الواهمة أيضا ماذا تقول؟ تقول منكسرا، تقول منكسرا. أو مثلا تعطيه حكما آخرا مأخوذا من الانكسار، يأتي العقل فيعطي مقدمات صحيحة، أو يبدأ بمقدمات مطابقة للواقع، ومن مقدمات هي من أحكامه الأولية مثلا، ويصل إلى أن هذا الانكسار ليس بانكسار حقيقي. فماذا تبين؟ تبين أن المحسوسات إذا حكم عليها العقل فيحكم عليها من مبادئ غير محسوسة في بعض الأحيان، ويبين صدق تلك المحسوسات، فيبين أن للمحسوسات أصلا مبادئ غير محسوسة، يتبين هذا الأمر. وهذه وماذا يريد أن يتوصل من هذا الكلام؟ وهذه المبادئ الغير المحسوسة، وهذه المبادئ غير المحسوسة تدركها الواهمة أو لا تدركها الواهمة؟ وإذا لا تدركها الواهمة، إذن المقدمات التي ألفتها الواهمة كانت مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع؟ غير مطابقة للواقع، لأنها لا تدرك إلا المحسوس، وهذه المبادئ غير محسوسة. فإذا ألفت هي بنفسها مبادئ، فنقول هذه المبادئ بالمباشر ستنتج نتيجة خاطئة. ها فلذلك نقول احذروا من أحكام الواهمة، لأن الواهمة تنتج ما هو مرتبط بالمحسوس، ودائما من مقدمات المحسوسة، ولكن قد توجد للنتائج المحسوسة مبادئ غير محسوسة لا يدركها إلا العقل. فلا تطمئنوا بكل حكم تعطيه الواهمة وإن كان مرتبط حتى بالمحسوس. إذ المحسوس قد تكون له مبادئ غير محسوسة تخفى عن الواهمة، فلا تنتج حكما صادقا. أنتج أن للمحسوسات مبادئ مخالفة للمحسوسات، فإذا انتهى النظر إلى النتيجة اللي هي هاي النتيجة مبنية على من؟ مبنية على إدراكها الجزء الحسي بمقدمات حسية غير ملائمة تمانع. فإذا انتهى النظر إلى النتيجة مانعت القوة التي تحكم الحكم المذكور، فيعلم أنها كاذبة ضرورة. ما أدري صارت واضحة الفكرة. وهذا يعني بيان عليكم السلام، بيان مع الدليل أن المحسوسات قد تكون لها مبادئ غير محسوسة، والواهمة لا تدرك تلك المبادئ غير المحسوسة، فلذلك ستنتهي في المحسوس إلى أحكام كاذبة. ولكن إذا صار هكذا عندك احتمال أن يكون لهذا المحسوس مبادئ غير محسوسة، فإذا حكم العقل على هذا المحسوس بحكم وجاءت الواهمة ومانعته فلا تصدق الواهمة، لا تصدق الواهمة. ليش؟ لأن الواهمة متهمة، متهمة بماذا؟ أن هذا المحسوس في حكمه قد يحتاج إلى مبادئ غير محسوسة، وأنت ليس من شأنك إدراك تلك المبادئ، فحكمك مشكوك. فننظر إلى حكم العقل نعم، مو نسلم بالمباشر بحكم العقل، إذا العقل قد يخطئ بالهيئة، قد يخطئ بالمادة، ولكن نركن إلى حكم العقل مع التدقيق في مقدماته. ولكن حكم الموهومة في هذا المورد مشكوك ومتهم، وأن فطرتها وضرورتها غير الضرورة، فيعلم أنها كاذبة ضرورة، وأن فطرتها وضرورتها غير الضرورة العقلية، وإن كانت الضرورة قوية في أول الآن، قوية واقعا الواهمة قوية. ليش؟ مو لإحكام أحكامها، مو لإحكام مقدماتها، لا، احنا تربينا عليها فتكون قوية بهذا المعنى، مستحكمة في النفوس، لأن النفوس متعلمة عن الحس وهي تعطي أحكام ملائمة للمحسوس. وأول ما يكذبها أنها نفسها لا تدخل في الوهم. يعني شنو؟ هي الواهمة غير قادرة على إدراك نفسها، بينما العقل يدرك نفسه أو لا يدرك، يدرك نفسه، فهي منكرة لنفسها أصلا. لذلك قلت لكم ماذا؟ أن لأن القوى الواهمة مادية أو مجردة؟ مجردة. والواهمة تدرك المجرد أو ما تدرك؟ فهي لا تدرك نفسها. فإذا لا فلذلك ماذا قلت؟ قلت هذا تتكلم معه يقول لك والله هذا عقلي ما يشيله، هو ما يدري، هو هذا وهمه ما يشيله. فالمسكين هو كان يفكر بالواهمة وهي المتفضلة عليه وعلى أحكامه، وبعد ذلك ماذا يقول عن الواهمة؟ أنها عقل. ما أدري جاي تلاحظون النكتة وين؟ ها، يقول عن الواهمة التي هو يدرك بها يصفها أنها عقل. لماذا؟ لأنه لا يفكر إلا بالواهمة، والواهمة غير قادرة على إدراك نفسها، واضح؟ لأن هي مجردة في واقعها، غير فلا يعرف أنه يفكر في الواهمة. لماذا؟ لأنه يفكر في الواهمة ولكن لا يعرف حقيقة ما يفكر فيه، لأن الواهمة لا تبين له أن هذه واهمة، ها، ولكنه تعبدا كل ما هو أمر باطني يسمى عقل بالمشهور فيقول عقلا. ما أدري توجد نكتة دقيقة وصلت أم لم تصل؟ لو أنتم أصلا مو عارفين للنكتة حتى تقولون وصلت أو لا. فمسكين الواهمة هذه، هو يفكر بها وينكرها ويقول عقلا. لماذا؟ لأن الواهمة لا تدرك نفسها. أما لو كان يفكر بعقله، أولا قادر على تمييز المراتب وقادر على معرفة حقيقة كل مرتبة، فيعرف بأن هذا الحكم مرتبط بالعقل أم بالواهمة. فلاحظ وجود العقل يحقق العدل، أما وجود الواهمة حققت العدل وما حققت؟ أولا حكمت حكما باطلا، وثانيا هي الواهمة المسكينة هي الحاكمة، وماذا تقول؟ العقل حكم، لأنها ما تدرك نفسها فما تعرف أنها هي التي أدركت. واضح النكتة؟ فلا عدل لا في الحكم ولا في نسبة الحكم لصاحبي. بس شنو هذا؟ يعني هو كل شيء يدرك نفسه حضوريا؟ لا، النفس هي المدركة فقط. حسيت إذا مرتب نفس الإدراك الوهمي أو مجرد فتدرك نفسها، لكن مدركات ما تدرك. لا، يعني هسه العين تشوف نفسها، عين تشوف نفسها ما تشوفها بس تشوفك. كذلك الواهمة، الواهمة مو مجردة تجردا تاما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي غير متعقلة. لا ليش يعني؟ لا مو كقوة، يعني مدركاتها. مدركات. فإذا هي بعد هي لاحظ أنت الآن قلت هي مجردة في ذاتها ولكن مدركاتها محسوسة، أو طبيعة إدراكها مرتبطة بالحس، فبعد هي طبيعة إدراكها لا ترتبط بها، هي طبيعة إدراكها مرتبطة بالحس وهي غير محسوسة، فطبيعة إدراكها لا ترتبط بنفسها فلا تدرك نفسها، فلا يدركها إلا العقل. هكذا ها الوقت. بل وأول ما يكذبها أنها نفسها لا تدخل في الوان، ولكن هذا الحكم من الذي يدركه؟ صعب. ولكن المصنف لشدة وضوحه عنده جعلها من مؤيدات ومن أدلة أن الواهمة لا تستحق أن نصدق بها، إذ هي لا تدرك نفسها، وبتعبيرنا اللي متيه نفسه بعد واحد يقدر يقود غيره؟ ما يقدر يقود غيره بهذه الطريقة. ومع ذلك يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.